باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، هذه الاحاديث في بيان الشهداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث الصحيحه: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل طاعون فهو شهيد، ومن قتل في البطن فهو شهيد، وهكذا الغريق شهيد، وهكذا صاحب الهدم شهيد، وهكذا من مات في سبيل الله، وهكذا من قتل مظلوما دون ماله او دون دينه او دون اهله فهو شهيد، كما جاء في الحديث الصحيح. والمعنى انه له اجر الشهداء، لكنه يغسل ويصلى عليه. وإنما الذي لا يغسل ولا يصلى عليه شهيد المعركة في قتال الكفار، يموت في المعركة، يقتل يموت في المعركة، لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه من غير تغسيل ولا صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء أحد. أما من سواهم كالغريق يموت بالغرق أو بالحجم أو مرض الطاعون والعياذ بالله من شر الطاعون، أو بالحجم أو وجع البطن مبطون، أو مات في سبيل الله غير قتيل، أو لا يصلون وصلى عليهم. ولهذا لما طعد عمر وتوفي بعد أيام غسل وصلي عليه، هكذا عثمان، هكذا علي، المقصود أن يغسل ويصلى عليه. وهكذا إذا مات بسبب الهدم، هدم عليه جدار أو سقف أو دعس السيارة، قلبت السيارة أو صدم، هذا مثل مدهوم، مثل صاحب الهدم، يغسل ويصلى عليه. وهكذا مات وجع البطن غسل ويصلى شهيد. وهكذا مات بسبب مرض الطاعون، وهو مرض شديد يأخذ في مراق الإنسان، يصيب الناس في مراقهم، والغالب أن من يصيب بذلك الغالب عليه الموت فهو شهيد. وهذا من كرم الله وفضل سبحانه وتعالى ان هؤلاء يعطون اجر الشهداء وان ماتوا على فرجهم. وفق الله جميعا. من مات في الزلازل يموت مئات من الناس. الظاهر الغالب في الهدم، من اصاب الهدم هو صوت الزلزله، ما ورد هذا الشيء، صوت الزلزله هو صوت الرعد اذا ارتاع. أما إذا سقط عليه السقف هذا من سهل الحجم، سقط عليه السقف أو الجدار هذا يدخل في قول صاحب الهدم، أو هذه صاب دعس السيارة صادمون أو تنقلب. أسأل إليك بالنسبة للموت بمرض السرطان، هل يعتبر مثل الطاعون؟ أسأل إليك. لا، مرض السرطان غير ما يعتبر. ما يقاس على المفضول يرجع لهم، لكن طعم مرض غير هذا، وثور وثور بعضها في الراحة وبعضها في المرض، وثور تشتعل عليه حارة ثم الموت بإذن الله. المبطون هو ذات الجنب. المبطون لا، يسمى مرض البطن ذات الجنب، مرض الجنب في مرض في جنبه. أي مرض أصابه البطن؟ ظهر الحديث المبطون ظهره كل مرة يسبب بوته وهو البطن شهادة. أحسن عليك. بالنسبة اللي يقام عليه حد يغسل أحسن عليك. يغسل وصل عليه نعم. مثل ما غسل أمعن الغميدية. وجيه وغسل وصل عليه. أحسن الله عليك. ما رأيكم في من يقول عن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنه ساذج وليس بعالم وإنه تبنى قضايا ساذجة؟ هذا جاهل مركب أو جاهل مركب إن شاء الله العافية. إسحاق التأديب إن شاء الله إليك. ما يقال بردته؟ لا أدري. سمى قضية التوحيد قضايا ساذجة؟ محل الله الحكم الردة محل الله. لكن يثبت عليه الشيخ يشهد عليه ويرفع أمره لولي الأمر. يعتبر أو يعتبر يجب على ولي الأمر يعجل في هذا. نعرف صاحبها في البلاد كفرة يهدينا وإياه الله يرده من التوبة. الله يرده من التوبة. أحسن عليك. سائل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يقول هل كلهم في النار إلا واحدة؟ قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه. يقول هذه زيادة هذه يحصل إليك في الحديث؟ نعم لم يروها التنمية زيادة وإنه الآخر وهي الجماعة. وقد أجمع أهل السنة أن الناجة هم أهل السنة والجماعة بإجماع المسلمين هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم. أما من خالفهم هم أقسام سنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع لكن ليسوا كلهم كفار فيهم الكافر وفيهم الكافر لكنهم متوعدون بالنار بخلافهم الحق إما ببدع وإما بالمعاصي الكبيرة والعياذ بالله وإما بالكفر يدخل فيهم الجهمية والمعتزلة والمرجعة والرافضة وغيرهم من أهل البدع المضلة إن شاء الله. الكفار منهم أحسن الله لا يدخلون في 73. لا هذا في حق منتسبين للأمة منتسبين للإجابة للإجابة منتعيه الإسلام. أحسن الله إليك. هل يجوز الربط بين هذا الحديث وقوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين؟ يدخل هذا دخل الفريق هم أهل السنة هم الناجون والبقية أصابهم ما بين عاصم وما بين كافر إن شاء الله. بعضهم خاص في الطائفة الناجية بأهل العلم وبعضهم أهل الحديث. لا هذا يعني أنهم خواص. لا أهل السنة يعم العامي وغير العامي من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان عامي هو من أهل السنة والجماعة. لكن يعني أئمتهم هم العلماء الأخيار من الصحابة ومن بعدهم وأهل الحديث الشريف وليس معناه أنه خاص بهم زوجته وأمه وأخته ولو عامية مثل تبع له. ألا يكون قصد الإمام أحمد بأهل الحديث هم المتبعون للحديث لا هم العلماء فقط؟ لا مراد علماء الحديث لكن مراد الباقي تبع لهم يعني البقية تبع العلماء تبع العلماء. صلى الله عليك. بالنسبة للأشاعرة يدخلون أنهم من أهل السنة وجماعة كذلك؟ لا هم من أهل السنة وجماعة متوعدون لأنهم يعني فات الصفات إلا 7 وإلا 10 وإلا 20 على اختلاف بينهم. أحسن الله. يعني مذهب العوام مذهب علمائهم ولا يجوز لهم الخروج عن ذلك؟ نعم ما يجوز هذا العام تبع علمائهم. طبعا يحرق بالماء هل يغسل؟ إن كان أمكن ولا يمم يعني كان يغسل كان يخشى تقطعه يمم يصلي عليه يصلي احترق بالنار يما بوجهه كفيه بالتراب. أما إذا تيسر غسله إذا كان متماسك يغسل. يخشى عليه من ساعد علاقة نفسه يخشى عليه من الإثم مؤاثم لا شك لتعدى الحدود يقول أن يكون قد شارك في قتل نفسه إن شاء الله العافية. والمفتوح الشيخ يقول المفتوح لماذا يدخل في ضمن الشهداء؟ نعم إن شاء الله مصدوم يدخل الشهداء يصلح بالهدم أو أشد. الذي يقتل نفسه متعمدا ما حكمه بذلك؟ عاصي صلى يغسل وصلى عليه إذا كان ما استحل ذلك إن شاء الله. وإذا استحل من استحل يكون يقصر من استحل قتل المسلم غير حق. الله العافية.